الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مسافر اجتهد في تحري القبلة في صلاة الصبح فأخطأ وصلى لغيرها، ثم لما طلعت الشمس تبين له خطأه، هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه. أحسنت أحسنت، لا تلزم الإعادة. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، أحسنت. طيب، لو ذكرتم فرعا لقاعدة العادة محكمة، من حلف لا يجلس على بساط وجلس على الأرض. نعم، هل يحنث أو لا يحنث؟ فإنه لا يحنث، ليس عليه شيء. أحسنت، لا يحنث، بارك الله فيكم. سقط في ماء، فلما خرج تذكر أنه على جنابة، فقال أجعل ذاك الانغماس عن غسل الجنابة، هل يجزيه ذلك؟ لا يجزيه. لا يجزيه. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ بمقاصدها. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن حاتم رضي الله عنه: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث؟ إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. أحسنت أحسنت، إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. ما وجه دلالة الحديث على هذه القاعدة؟ المبيح هو أن الصيد من صاده كلبه الذي سمى عليه. أحسنت. والحاضر أن يكون الآخر. أحسنت أحسنت، فتح الله لكم وبارك فيكم. نعم شيخ عبد الملك، تفضل نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله تعالى: ويكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب، وما ترى التابع فهو تابع، تصرف الإمام منا واقع، على رعية بمحض المصلحة، وشبهة لحدنا مزحزحة. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويكره الإيثار في فعل القرب، وإن يكن في غيرها فهو يحب. هذه قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، ويكره الإيثار في فعل القرب، الإيثار في القرب مكروه، وإن يكن في غيرها فهو يحب وفي غيرها محبوب. فهذان حكمان اشتملت عليهما هذه القاعدة. الحكم الأول: الإيثار في القرب مكروه. الحكم الثاني: الإيثار في غير القرب أي في أمور الدنيا محبوب. الإيثار أن تقدم غيرك عليك، والقرب العبادات. والكراهة هنا في قولهم الإيثار في القرب مكروه المقصود بها الكراهة الاصطلاحية، وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وهذه القاعدة قال بها جماهير أهل العلم، وقد دلت عليها العمومات الدالة على المسارعة في الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القرب ميدان للتنافس والتسابق، ومقتضى تعظيم الله وإجلاله ألا تؤثر غيرك فيما يقربك إلى الله. ويدل لها أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده، أي وضعه في يده ودفعه إليه. فالغلام لم يؤثر بنصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الشق الآخر من القاعدة وهو أن الإيثار في غير القرب أي في أمور الدنيا محبوب، فيدل له مدح الله تعالى للأنصار، مدحهم بالإيثار في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون المهاجرين على أنفسهم في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من وجد مكانا، يعني إذا وجد مكان لواحد في الصف الأول فيكره أن تؤثر به غيرك. من تطبيقاتها أن من وجد مكانا قريبا من الإمام في صلاة الجمعة فيكره أن يقوم عنه لغيره. من تطبيقاتها أنه من كان الماء لا يكفيه وغيره للوضوء فإنه لا يؤثر به غيره من المتوضئين. من تطبيقاتها أنه لا يؤثر طالب العلم غيره في نوبته من القراءة على أهل العلم، لأن طلب العلم قربة وطاعة ولا إيثار في القرب، القرب ينبغي أن تكون أسرع الناس إليها. ثم قالوا ما ترى التابع فهو تابع، وهذه قاعدة التابع تابع. التابع هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه، ومعنى القاعدة أن التابع في الوجود تابع في الحكم. ويدل للقاعدة ما ثبت عند أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. والحديث له قصة تبين معناه، وهي أنهم قالوا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجل في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. الجنين لم يذكى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا لأمه، فجعل ذكاة أمه ذكاة له. فإذا ذكيت الأم وخرج الجنين ميتا فإنه يجوز أن يؤكل مع أنه لم يذكى. لماذا؟ لأنه تابع لأمه. من فروع هذه القاعدة أن الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل صلاحها، لكن إذا اشترى البستان كاملا جاز تبعا للبستان. اشترى بستان كاملا وفيه ثمر لم يبدو صلاحه يجوز ذلك تبعا للبستان، فيكون قد اشترى البستان بما فيه من الثمر الذي لم يبدو صلاحه. أيضا لا يجوز شراء الجنين في بطن الناقة، لكن لو اشترى الناقة وفي بطنها جنين جاز ذلك تبعا. من اشترى أرضا فإنه يتناول هذا العقد البناء والشجر الذي على الأرض. لماذا؟ لأن التابع تابع، فيشمل البناء والشجر تبعا للأرض وإن لم يصرح بالبناء والشجر في البيع. لو حلف مثلا ألا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث، يعني لم يكن فاعلا ما حلف على تركه. لماذا؟ لأن الصوف هنا ليس مستقلا وإنما هو تبع للشاة، والتابع تابع. ثم قال رحمه الله تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة. هذه قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وهذا ليس خاصا بالإمام، بل كل متصرف عن غيره فعليه أن يتصرف بالمصلحة. لذا يصوغ بعض العلماء هذه القاعدة فيقول التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن كل من ولي شيئا من أمر المسلمين سواء أكان عاما كالوالي على بلد أو المسؤول عن مصلحة من مصالح المسلمين، أم كان خاصا كولي اليتيم وناظر الوقف الخاص، فيجب عليه أن يتصرف بما فيه مصلحتهم الدينية أو الدنيوية. ويدل القاعدة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وكذلك في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من تطبيقات القاعدة أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يهب أموال اليتيم، بل يجب عليه أن يتصرف في مال اليتيم بالأحظ له، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن تطبيقاتها أيضا أنه يجب على ناظر الوقف أن يتصرف في الوقف بما يصلحه وينميه ما أمكن. ومن تطبيقاتها أيضا أنه لا يجوز لأحد من أهل الولاية أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، وإن صحت إمامة الفاسق عند جمهور العلماء، لأن الفاسق تكره إمامته ولا مصلحة في حمل الناس على أمر مكروه. ومن تطبيقاتها أنه ليس لولي المرأة أن يزوجها بغير كفء، بل يجب عليه أن لا يزوجها إلا بمن هو مرضي الدين والخلق. وكذلك لو كانت المرأة لا ولي لها فزوجها القاضي فلا يزوجها إلا بالكفء. ثم قال: وشبهة بحدنا مزحزحة. هذه قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، والمقصود بالحد في القاعدة العقوبة البدنية المقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، كحد السرقة وحد الزنا ونحو ذلك. تدرأ أي تدفع بالشبهات. الشبهات جمع شبهة، وهي معنى الالتباس وعدم الوضوح. ومعنى القاعدة أن الحدود لا تقام إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه تأويل، أما مع الالتباس وعدم الوضوح فلا يقام الحد. دليل القاعدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، أخرجه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه. ووردت بمعناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم، وحسن إسناده الألباني. ورواه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وصححه الحافظ في التلخيص. فصح هذا المعنى عن الصحابة كابن مسعود وعمر. دليل آخر للقاعدة ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. ماعز أقر على نفسه بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه أن يقول نعم، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. ولا فائدة من ذلك إلا كونه لو قال نعم لترك، فهذا يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة. فماعز قال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه، فلم يأمر بإقامة الحد إلا بعد زوال الاشتباه. وقد حكى ابن المنذر إجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات. من تطبيقات هذه القاعدة أن من تزوج امرأة بلا ولي جهلا منه باشتراط الولي فلا يقام عليه الحد للشبهة. ومن تطبيقاتها أن من سرق من مال ابنه فلا قطع عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعله جعل الولد من كسب أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أنت ومالك لأبيك. كذلك لو أخذ شيئا يظنه ملكا له فلا قطع للشبهة. كذلك إذا استحكم الجوع وكاد يعدم الطعام فاضطر شخص بأن يسرق ما يسد رمقه ويحفظ نفسه فلا حد عليه لقيام الشبهة. وكذلك من أقر بحد من الحدود، أقر أنه شرب الخمر مثلا ثم رجع عن إقراره فلا يقام عليه الحد. لماذا لا يحد؟ لاحتمال أنه صادق في رجوعه، وهذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والشبهات التي تدرأ بها الحدود لا يمكن حصرها لأن أساسها في الغالب هذه الوقائع التي لا تنحصر، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، فما رآه شبهة درأ به الحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياكم.